بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الطبري علينا وعليه رحمة الله: القول في تأويل قوله صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، وقوله صراط الذين أنعمت عليهم إبانة عن الصراط المستقيم، أي الصراط هو، إذ كان كل طريق من طرق الحق صراطا مستقيما. فقيل لمحمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد اهدنا يا ربنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم بطاعتك وعبادتك من ملائكتك وأنبيائك والصديقين والشهداء والصالحين. في هذه الآية الكريمة إشارة إلى أن كل نعمة فهي من عند الله سبحانه وتعالى، وأن أعظم النعم هي الهداية على صراط الله تعالى. يقول الطبري: وذلك نظير ما قال ربنا جل ثناؤه في تنزيله: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هذا من تفسير القرآن بالقرآن. قال أبو جعفر: فالذي أمر محمد صلى الله عليه وسلم وأمته أن يسألوا ربهم من الهداية للطريق المستقيم، هي الهداية للطريق الذي وصف الله جل ثناؤه صفته، وذلك الطريق هو طريق الذين وصفهم الله بما وصفهم به في تنزيله، ووعد من سلكه فاستقام فيه طائعا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم أن يورده مواردهم، والله لا يخلف الميعاد. ولذلك الإنسان يستشعر نعمة الله ويستشعر يعني الصراط الذي أراده الله تعالى لعباده المؤمنين. يقول: وبنحو ما قلنا في ذلك روي الخبر عن ابن عباس وغيره. هو أتى بالتأويل من عنده ثم بدأ يسوق الروايات ليدلل على ما انتهى إليه. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا عثمان بن سعيد وهو الزيات قال فيها أبو حاتم لا بأس به قال حدثنا بشر بن عمارة وهو الخثعمي الكوفي وهو ضعيف جدا، فقد قال فيه الدارقطني متروك، وقال ابن حبان كان يخطئ حتى خرج عن حد الاحتجاج إذا انفرد، نعم، ولم يكن يعلم الحديث ولا صناعته. قال حدثنا أبو روق وهو عطية بن الحارث الهمداني قال أحمد والنسائي فيه لا بأس به عن الضحاك عن ابن عباس. طبعا ابن كثير أورد الخبر في تفسيره وذكر أن فيه ضعفا وانقطاعا باعتبار أن الضحاك لم يسمع من ابن عباس، إنما أخذ العلم عنه وجاذا. صراط الذين أنعمت عليهم، يقول طريق من أنعمت عليهم من الملائكة والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين الذين أطاعوك وعبدوك. يقول الطبري: حدثني أحمد بن حازم الغفاري قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن أبي جعفر عن ربيع صراط الذين أنعمت عليهم قال النبيون. حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثني حجاج عن ابن جريج قال قال ابن عباس أنعمت عليهم قال المؤمنين. طبعا ابن جريج لم يسمع من عبد الله بن عباس. حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال قال وكيع أنعمت عليهم المسلمين. حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال قال عبد الرحمن بن زيد في قوله صراط الذين أنعمت عليهم قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه. طبعا الشيخ العلامة أحمد شاكر قال هذا الأثر من كلام عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. طبعا لا شك أن أسلم مولى عمر بن الخطاب وزيد عالم من كبار العلماء لكن عبد الرحمن فيه ضعف. يقول ابن أحمد شاكر في تعليقه على طبعته يقول وقد نقله ابن كثير دون نسبة. طبعا لا عيب على ابن كثير لأنه قد أشار إلى أنه يعتمد كثيرا على الطبري. يقول أحمد شاكر علينا وعليه رحمة الله وعبد الرحمن بن زيد متأخر من أتباع التابعين مات سنة 82 و100 وهو ضعيف جدا. بينت ضعفه في حديث المسند 5723 ويكفي منه قول ابن خزيمة ليس هو ممن يحتج أهل العلم ليس هو ممن يحتج أهل العلم بحديثه لسوء حفظه وهو رجل صناعته العبادة والتقشف ليس من أحلاس الحديث. يعني هو مقول هو تفسير هذا وليس نقل الحديث يعني التكلم فيه في الجانب الصناعة الحديثية غير مراد هنا. مع العلم هناك من حسن الظن به. قال أبو جعفر وفي هذه الآية دليل واضح على أن طاعة الله جل ثناؤه لا ينالها المطيعون إلا بإنعام الله بها عليهم وتوفيقه إياهم لها ولا يسمعونه يقول صراط الذين أنعمت عليهم فأضاف ما كان منهم من اهتداء وطاعة وعبادة إلى أنه إنعام منه عليهم. طب هنا في هذا الكلام الطبري يبقى المؤمن يتذكر في كل ركعة أن الفضل والمنة لله على أن هداه الله تعالى للإيمان. كلما قرأت هذه استذكر منة الله عليك أن الله سبحانه وتعالى هداك للإيمان. يقول فإن قال قائل وأين تمام هذا الخبر فقد علمت أن قول القائل لآخر أنعمت عليك مقتضى الخبر عما أنعم به عليه فأين ذلك الخبر في قوله صراط الذين أنعمت عليهم وما تلك النعمة التي أنعمها عليهم باعتبار أن أنعمت يعني فعل متعدي أين مفعوله. قيل له قد قدمنا البيان فيما مضى من كتابنا هذا عن اجتزاء العرب في منطقها ببعض من بعض يعني تذكر شيء وتترك شيء يدل عليه الدليل والسياق ثم بين قال إذا كان البعض ظاهرا دالا على البعض الباطن وكافيا منه فقوله. طبعا هذه قاعدة احفظها أخي الكريم قاعدة عظيمة جدا في لغة القرآن وفي كلام العرب. يقول فقوله صراط الذين أنعمت عليهم من ذلك لأن أمر الله جل ثناؤه عباده مسألته المعونة وطلبه منه الهداية للصراط المستقيم لما كان متقدما قوله صراط الذين أنعمت عليهم الذي هو إبانة عن الصراط المستقيم وإبدال منه كان معلوما أن النعمة التي أنعم الله بها على من أمرنا بمسألته الهداية لطريقهم هو المنهاج القويم. إذن الهداية على المنهاج القويم الذي أنزله الله تعالى من السماء والصراط المستقيم الذي قدمنا البيان عن تأويله آنفا فكان ظاهر ما ظهر من ذلك مع قرب تجاوز الكلمتين مع قرب تجاور الكلمتين مغنيا عن تكراره كما قال ناريغة بن ذبيان كأنك من جمال بني أقيس شن يقعقع خلف رجليه بشن يريد كأنه من جمال بني أقيس جمل يقعقع خلف رجليه بشن فاكتفى بما ظهر من ذلك الجمال الدال على المحذوف الإظهاري ما حدث. وكما قال الفرزدق بن غالب: ترى أرباقهم متقلديها إذا صدئ الحديد على الكماس، يريد متقلديها هم، فحذفهم إذا كان الظاهر من قوله أرباقهم دالا عليها. يقول: والشواهد على ذلك من شعر العربي وكلامها أكثر من أن تحصى، فكذلك ذلك في قوله صراط الذين أنعمت عليهم. ثم قال: القول في تأويل قوله غير المغضوب عليهم. قال أبو جعفر: والقراءة مجمعة على قراءة غير بجر الراء منها، والخفض يأتيها من وجه. يعني لماذا هي مخفوضة؟ أحدهما أن يكون غير صفة للذين ونعتا لهم فتخفضها إذا كان الذين خفضا وهي لهم نعت وصفة، وإنما جاز أن يكون غير نعتا للذين والذين معرفة وغير نكرة، لأن الذين بصلتها ليست بالمعرفة المؤقتة كالأسماء التي هي أمارات بين الناس مثل زيد وعمر وما أشبه ذلك، وإنما هي كالنكرات المجهولات مثل الرجل والبعير وما أشبه ذلك. فلما كان الذين كذلك صفتها وكانت غير مضافة إلى مجهول من الأسماء نظير الذين في أنه معرفة غير مؤقتة كما الذين معرفة غير مؤقتة، جاز من أجل ذلك أن يكون غير المغضوب عليهم نعتا للذين أنعمت عليهم، كما يقال: لا أجلس إلا إلى العالم غير الجاهل، يراد لا أجلس إلا إلى من يعلم لا إلى من يجهل. ولو كان الذين أنعمت عليهم معرفة مؤقتة كان غير جائز أن يكون غير المغضوب عليهم لها نعتا، وذلك أنه خطأ في كلام العرب إذا وصفت معرفة مؤقتة بنكرة أن تلزم نعتها النكرة إعراب المعرفة المنعوت بها إلا على نية تكرير ما أعرب المنعوت بها. خطأ في كلامهم أن يقال: مررت بعبد الله غير العالم، فتخفض غير إلا على نية تكرير الباء التي أعربت عبد الله، فكأن معنى ذلك لو قيل كذلك: مررت بعبد الله، مررت بغير العالم. فهذا أحد وجهي الخفض في غير المغضوب عليهم. والوجه الآخر من وجهي الخفض فيها أن يكون الذين بمعنى المعرفة المؤقتة، وإذا وجه إلى ذلك كانت غير مخفوضة بنية تكرير الصراط الذي خفض الذين عليها، فكأنك قلت: صراط الذين أنعمت عليهم صراط غير المغضوب عليهم. وهذان التأويلان في غير المغضوب عليهم وإن اختلف باختلاف معربيهما فإنهما يتقاربان معناهما، من أجل أن من أنعم الله عليه فهداه لدينه الحق فقد سلم من غضب ربه ونجا من الضلال في دينه. هذا الكلام من أجمل الكلام أخذه الطبري من هذه الآية الكريمة. يقول: من أجل أن من أنعم الله عليه فهداه لدينه الحق فقد سلم من غضب ربه ونجا من الضلال في دينه. فسواء إذا كان سامع قوله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير جائز أن يرتاب مع سماعه ذلك من تعريف أن الذين أنعم الله عليهم بالهداية بالصراط غير غاضب ربهم عليهم مع النعمة التي قد عظمت منته بها عليهم في دينهم، ولا أن يكونوا ضلالا وقد هداهم الحق ربهم. وقد هداهم الحق ربهم، إذ كان مستحيلا في فطرهم اجتماع الرضا من الله جل ثناؤه عن شخص والغضب عليه في حال واحدة، واجتماع الهدى والضلال له في وقت واحد. وصف القوم مع وصف الله إياهم بما وصفهم به من توفيقه إياهم وهدايته لهم وإنعامه عليهم بما أنعم الله به عليهم في دينهم، بأنهم غير مغضوب عليهم ولا هم ضالون. أم لم يصفوا بذلك لأن الصفة الظاهرة التي وصفوا بها قد أنبأت عنهم أنهم كذلك وإن لم يصرح وصفهم به؟ هذا إذا وجهنا غيري إلى أنها محفوظة على نية تكرير الصراط الخافض الذين، ولم نجعل غير المغضوب عليهم ولا الضالين من صفة صراط الذين أنعمت عليهم، بل إذا جعلناهم غيرهم وإن كان الفريقان لا شك منعما عليهما في أديانهما، فأما إذا وجهنا غير المغضوب عليهم ولا الضالين إلى أنها من نعت الذين أنعمت عليهم فلا حاجة بسامعه إلى الاستدلال إذا كان الصريح من معناه قد أغنى عن الدليل. وقد يجوز نصب غيري في غير المغضوب عليهم وإن كنت للقراءة بها كارها لشذوذها عن قراءة القراء، وأن ما شذ من القراءات عما جاءت به الأمة نقلا ظاهرا مستفيضا فرأي للحق مخالف، وعن سبيل الله وسبيل رسوله صلى الله عليه وسلم وسبيل المسلمين متجانف. وإن كان له لو كان جائز القراءة به في الصواب مخرج. يقول وتأويل وجه صوابه إذا نصبت أن يوجه إلى أن يكون صفة للهاء والميم اللتين في عليهم العائدة على الذين، لأنه وإن كانت مخفوضة بعلى فهي في محل نصب بقوله أنعمت، فكان تأويل الكلام إذا نصبت غير التي مع المغضوب عليهم صراط الذين هديتهم إنعاما منك عليهم غير مغضوب عليهم، أي لا مغضوبا عليهم ولا ضالين، فيكون النصب في ذلك حينئذ كالنصب في غيري في قولك مررت بعبد الله غير الكريم ولا الرشيد، فتقطع غير الكريم من عبد الله إذا كان عبد الله معرفة مؤقتة وغير الكريم نكرة مجهولة. يقول وقد كان بعض نحوي البصرة يزعم أن قراءة من نصب غير في غير المغضوب عليهم على وجه استثناء غير المغضوب عليهم من معاني صفة الذين أنعمت عليهم، لأنه كان يرى أن معنى الذين قرأوا ذلك نصبا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم إلا المغضوب عليهم الذين لم تنعم عليهم في أديانهم ولم تهدهم للحق فلا تجعلنا منهم، كما قال نابغة بني ذبيان وقفت فيها أصيللا أسائلها عيت جوابا وما بالربع من أحد إلا أوارية لأيا ما أبينها والنأو كالحوض بالمظلومة الجليد. والأواري معلوم أنها ليست من عداد أحد في شيء، فكذلك عنده استثنى غير المغضوب عليهم من الذين أنعمت عليهم وإن لم يكونوا من معانيهم في الدين في شيء. وأما نحويو الكوفيين فأنكروا هذا التأويل واستخطأوه، أي جعلوه خطأ، وزعموا أن ذلك لو كان كما قاله الزاعم ما زعم من أهل البصرة لكان خطأ أن يقال ولا الضالين، لأن لا نفي طبعا هنا كلمة غير واضحة، كأنه نفي وجحود، ولا يعطف نفي وجحد، ولا يعطف بجحد إلا على جحد. وقالوا لم نجد في شيء من كلام العرب استثناء يعطف عليه بجحد، وإنما وجدناهم يعطفون على الاستثناء بالاستثناء وبالجحد على الجحد. فيقولون في الاستثناء قام القوم إلا أخاك وإلا أباك، وفي الجحد أي النفي ما قام أخوك ولا أبوك. وأما قام القوم إلا أباك ولا أخاك فلم نجده في كلام العرب. قالوا فلما كان ذلك معدوما في كلام العرب، وكان القرآن بأفصح لسان العرب نزوله، علمنا إذ كان قوله ولا الضالين معطوفا على قوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أن غير بمعنى الجحد لا بمعنى الاستثناء، وأن تأويل من وجهها إلى الاستثناء خطأ. يقول فهذا أوجه تأويل غير المغضوب عليهم باختلاف أوجه إعراب ذلك. يقول وإنما اعترضنا بما اعترضنا في ذلك من بيان وجوه إعرابه، يعني لماذا أطال في هذا، وإن كان قصدنا في هذا الكتاب الكشف عن تأويل آية القرآن، يعني يقول نحن طريقتنا التفسير وليس الإعراب. فيبين السبب، يقول لما في اختلاف وجوه إعراب ذلك من اختلاف وجوه تأويله، فاضطرتنا الحاجة إلى كشف وجوه إعرابه لتنكشف لطالب تأويله وجوه تأويله على قدر اختلاف المختلفة في تأويله وقراءته. يقول والصواب من القول في تأويله وقراءته عندنا القول الأول، وهو قراءة غير المغضوب عليهم بخفض الراء من غير بتأويل أنها صفة الذين أنعمت عليهم، ونعت لهم لما قدمنا من البيان إن شئت وإن شئت فبتأويل تكرير صراط كل ذلك صواب حسن. يقول فإن قال لنا قائل فمن هؤلاء المغضوب عليهم الذين أمرنا الله جل ثناؤه بمسألته أن لا يجعلنا منهم، قيل هم الذين وصفهم الله جل ثناؤه في تنزيله فقال قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. فأعلمنا جل ذكره بمنه ما أحل بهم من عقوبته بمعصيتهم إياه، ثم علمنا منة منه علينا وجه السبيل إلى النجاة من أن يحل بنا مثل الذي حل بهم من المثلات ورأفة منه بنا. فربنا جل جلاله من رحمته بنا أنه يحذرنا الوقوع في الحرام. يقول فإن قال قائل وما الدليل على أنهم أولئك الذين وصفهم الله وذكر نبأهم في تنزيله على ما وصفته، قيل يعني يرد عليه ويجاب عليه، حدثني أحمد بن الوليد الرملي قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن علي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المغضوب عليهم اليهود. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك قال سمعت عباد بن حبيش، وعباد بن حبيش فيه مقال فقد جهله القطان وقال الذهبي لا يعرف، يحدث عن علي بن حاتم قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المغضوب عليهم اليهود. حدثني علي بن الحسن قال حدثنا مسلم بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن مصعب عن حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن نر بن قضري عن علي بن حاتم قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله عز وجل غير المغضوب عليهم، قال هم اليهود. ثم قال هنا حدثنا حميد بن مسعدة السامي قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا الجريري عن عبد الله بن شقيق أن رجلا، وعبد الله بن شقيق تابعي فهذا مرسل، لكن الحديث سيأتي موصولا، أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محاصر وادي القرى، فقال من هؤلاء الذين تحاصر يا رسول الله؟ قال هؤلاء المغضوب عليهم اليهود. حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن سعيد الجريري عن عروة عن عبد الله بن شقيق أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. حدثنا الحسن بن يحيى قال أنبأنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن بديل العقيلي قال أخبرني عبد الله بن شقيق أنه أخبره من سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو بوادي القرى وهو على فرسه، وسأله رجل من بني القين فقال يا رسول الله من هؤلاء؟ قال المغضوب عليهم، وأشار إلى اليهود. ثم قال حدثنا القاسم بن الحسن قال حدثنا الحسين قال حدثنا خالد الواسطي عن خالد الحداء عن عبد الله بن شقيق أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. حدثنا أبو كريب قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا بشر بن عمارة قال حدثنا أبو روق عن الضحاك عن ابن عباس غير المغضوب عليهم، يعني اليهود الذين غضب الله عليهم. حدثني موسى قال حدثنا عمرو قال حدثنا أسباط عن السدي في خبر ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غير المغضوب عليهم هم اليهود. حدثنا ابن حميد الرازي قال حدثنا مهران عن سفيان عن مجاهد قال غير المغضوب عليهم قال هم اليهود. ثم قال حدثنا أحمد بن حازم الغفاري قال حدثنا عبيد الله عن أبي جعفر عن ربيع غير المغضوب عليهم قال اليهود. حدثنا القاسم قال حدثنا حسين قال حدثني حجاج عن ابن جريج قال قال ابن عباس غير المغضوب عليهم قال اليهود. حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال قال ابن زيد غير المغضوب عليهم اليهود. حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني ابن زيد عن أبيه قال المغضوب عليهم اليهود. ثم جاء هنا يثبت صفة الغضب لله سبحانه وتعالى حينما قال واختلف في صفة الغضب من الله جل ذكره، فقال بعضهم غضب الله على من غضب عليه من خلقه إحلال عقوبته بمن غضب عليه إما في دنياه وإما في آخرته، جنبنا الله وإياكم غضب الله تعالى، كما وصف به نفسه جل ذكره في كتابه فقال فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. هذا غضب الله في الدنيا وعقابهم في الدنيا، ويبقى العقاب الأخرى. وكما قال قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير. وقال بعضهم غضب الله على من غضب عليه من عباده دم منه لهم ولأفعالهم وشتم منه لهم بالقول. وقال بعضهم غضب الله، نعم، الغضب منه بمعنى مفهوم كالذي يعرف من معاني الغضب، غير أنه وإن كان كذلك من جهة الإثبات ومخالف معناه منه، معنى ما يكون من غضب الآدميين الذين يزعجهم ويحركهم ويشق عليهم ويؤذيهم، لأن الله جل ثناؤه لا تحل ذاته الآفات، ولكنه له صفة كما العلم له صفة، والقدرة له صفة على ما يعقل من جهة الإثبات، وإن خالفت معاني ذلك معاني علوم العباد التي هي معارف القلوب وقواهم التي توجد مع وجود الأفعال وتعدم مع عدمها. إلى هنا يأتينا في بمشيئة الله في المجلس اللاحق القول في تأويل قوله عز وجل ولا الضالين، إلى حين نلقاكم نسأل الله السلام لنا ولكم ولأمة الإسلام أجمعين. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.